بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه الآيات المباركات من سورة النساء يبين الله جل وعلا فيها شيئا مما كانت عليه اليهود في المدينة، الذين نزلوا المدينة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتبعوه. فلما أرسل الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالحق المبين أنكروا ذلك، وهم يعرفون أنه الحق، لكن رأوا أنه ليس منهم فشرقوا بذلك وأنكروه جحودا وعنادا وإلحادا، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله حقا صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بل أشد. وحكى الله جل وعلا في كتابه الكريم جملة من أخبارهم وبعض كفرهم وبعض شرهم، فمن ذلك قوله في هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. والنصيب هو الحظ، والمراد أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب، وهو التوراة وما بقي في أيديهم من التوراة غير المحرفة. ومقتضى ذلك أن من عنده علم من الكتاب أن يكون أول من يتابع من جاء بالحق، لأن عندهم علم من الله، عندهم علم من التوراة بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا وأنه آخر النبيين، فكان مقتضى ما عندهم من العلم أنهم يبادرون ويسابقون غيرهم إلى الإيمان به، لأن غيرهم ما عنده كتاب ولا عندهم خبر أنه سيبعث نبي، أما هم فهم يعرفون اسمه ويعرفون مكانه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا. وقوله جل وعلا ألم ترى، قيل إن الرؤية هنا علمية يعني ألم تعلم، وقيل إنها بصرية يعني ألم ترى بعينك، ألم تبصر. ورجح ابن جرير الطبري أن الرؤية هنا علمية يعني ألم تعلم بقلبك ما علمته من حالهم، لأنه ليس كل ما يفعلونه يراه بأم عينه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يعلمه ويوقن به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، حظا من الكتاب وهو التوراة، يشترون الضلالة. يشترون الضلالة، الاشتراء في الأصل هو الاستبدال، اشترى كذا بكذا يعني استبدل كذا بكذا، فهم يشترون الضلالة أي يستبدلون الضلالة بدل الإيمان، بدل أن يؤمنوا استبدلوا ذلك واشتروا الضلالة، وهي الكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والكفر بما أنزله الله عليه وعدم اتباعه. والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء كما أخبر الله عز وجل في كتابه: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نبيا واحد، لكن من كذب نبيا واحد وقد كذب بجميع الرسل ولا ينفعه إيمانه ببقية الرسل. ولهذا لما حكى الله عز وجل عن المؤمنين في آخر سورة البقرة حكى عقيدة المؤمنين وقولهم، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما يفرق كما فرقت اليهود، قالوا نؤمن بموسى ومن قبله لكن لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع رسله. ولا كما فعلت النصارى، قالوا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من كفر بنبي واحد فهو كافر، ومن كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. المراد هنا أمة الدعوة وليس أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وهم الذين استجابوا وآمنوا ودخلوا في الإسلام، وأمة دعوة المدعوون بالإسلام. وكل الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مدعوون بالإسلام، مدعوون للدخول بالإسلام. قال: والذي نفسي، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو وقود جهنم، والجنة من غير طريقه صلى الله عليه وسلم بعد بعثته حرام، لا يصل أحد إلى الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به. قال جل وعلا: يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم اشتروا الضلالة واعتاضوا بها عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وليس هذا فقط، بل أيضا يريدون من المؤمنين أن يضلوا السبيل، يريدوا من أهل الإيمان أن يضلوا وينحرفوا عن السبيل المستقيم وعن الصراط المستقيم، وهو الإيمان بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه الذي أنزله عليه. وهذا كما أخبر الله عز وجل عنهم في آية أخرى أنهم يتمنون هذا ويودونه من المؤمنين، يتمنون من المؤمنين أن يكفروا كما كفروا، ويتمنون أن يضلوا السبيل. وهذا من خبثهم، لا يكتفون بضلالهم، وإن كان يكفي ضلالا وكفرا عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يضمون إليه أنهم ينأون عنه وينهون عنه، فلا يتبعونه وينهون غيرهم عن اتباعه، ويتمنون من دخل في الإسلام أن يضل وأن يرجع عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا حذرنا الله جل وعلا من اليهود والنصارى، وبين أنهم لا يقنعون منا بشيء دون الكفر، كما قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما لم تتبع ملتهم لن يرضوا عنك. ولهذا لا يجوز للمؤمن أن يطيع أحدا يريد أن يصده عن هذا الدين، عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وعن الإيمان، كائنا من كان، بل يجب عليه أن يتمسك بدينه وأن يعض عليه بالنواجذ وأن يستمسك بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أمر الله قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم. هذا خبر من الله جل وعلا، وفيه بيان أن الله أعلم بأعدائنا وأعلم أيضا بمقاصدهم وما يريدونه منا، فلا تغتر ببعض المظاهر وبعض الظواهر، قد يظهرون المودة وقد يظهرون المحبة وقد، لكن العليم الخبير جل وعلا أخبرك فقال: والله أعلم بأعدائكم، يعني أعلم بهم وبما يريدونه منكم وما يكيدونه لكم وما يريدونه من أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله وليا، الولي هو الذي يتولى أمر غيره ويدبر شؤونه، والنصير هو الذي يقوم بنصرة غيره. فأخبر الله جل وعلا أنه كفى به وليا وكفى به نصيرا، وهذا خبر يقتضي الأمر، أي اتخذوا الله وليا واتخذوا الله نصيرا، فكونوا من أولياء الله والجأوا إليه واعتمدوا عليه واطلبوا النصرة منه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أردت أن تكون لله وليا فاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، آمن بالله واتق الله، آمن وصدق عن إقرار واتق الله، واجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه ولاية الله تنال بالإيمان والتقوى. ولهذا بقدر ما يكون العبد مقبلا مؤمنا بالله، مقبلا عليه، مجتهدا في طاعته ومرضاته، بقدر ما يحصل على الولاية، وبقدر ما يكون عنده من المعاصي بقدر ما تنقص ولايته. وليست ولاية الله دعوة يدعيها أناس ويقولون نحن علماء الحقيقة ويتركون الدين ويتركون الصلاة ويتركون أعمال الإسلام ويقول نحن علماء الحقيقة وغيرنا علماء الشريعة. هذا من تسويل الشيطان لهم، لما عجزوا عن العبادة وعلموا أنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا في العبادة أرادوا أن يجدوا لأنفسهم مخرجا يروجون به على أوليائهم وأتباعهم، حتى يقول أولياؤهم هؤلاء، حتى يقول أتباعهم هؤلاء أولياء قد سقط عنهم التكليف، وهذا غير صحيح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول إني لأرجو أن أكون أنا أخشاكم لله وأنا أتقاكم لله، وكان مجتهدا في عبادة ربه، والله قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقام صلى الله عليه وآله وسلم من الليل حتى تبطرت قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان إذا جاء رمضان اشتد في العبادة حتى يكون كالريح المرسلة. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حال أولياء الله من بعده، حال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، سائر التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان، يرجون الله ويخافون عقابه ويتسابقون في طاعته ومرضاته والاجتهاد في العبادة واجتناب المعاصي، ولا يقولون أن وصلنا مرحلة سقط عنا التكليف، هذا ضلال مبين. فاتخذوا الله وليا بطاعته، بالإيمان به وطاعته والتسابق في مرضاته والأعمال الصالحة، واتخذوه نصيرا، وذلك بتوليه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن أردت نصرة الله لك فاتق الله وأبشر. ثم قال جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من هنا يحتمل أنها بيانية لبيان الجنس، من الذين أي من جنس الذين هادوا وهم اليهود، ويحتمل أنها للتبعيض من بعض الذين هادوا، وهذا هو الأظهر أنها للتبعيض، لأنه ليس كل اليهود يحرفون الكلم، الأتباع والعوام يتبعون ساداتهم، لكن رؤساؤهم وكبراؤهم يعرفون ويحرفون عن علم وبينة. من الذين هادوا، هادوا المراد بهم اليهود، وقد سبق أن ذكرنا أن اليهود مشتق من هاد يهود إذا تاب، وإذا تاب، فأصل أول إطلاق هذه الكلمة أنهم هادوا أي تابوا ورجعوا إلى الله، فقيل لهم هادوا وهم يهود، هذا أصلهم الذين تابوا، لكن بقي الاسم الآن بلا حقيقة، بقي الاسم على اليهود الآن لكن بدون حقيقة، هم الحقيقة لا يتوبون إلى الله، بل هم كفرة بالله عز وجل ولا يرجعون إليه، لكن بقي الاسم، وهذا دليل على أن العبرة بالمسميات بالحقائق وليست بالأسماء. فكم من إنسان يتسمى باسم ولا يكون كذلك، يتسمى مثلا بعادل أو بعزيز أو بكريم، وهو ليس بعادل ولا عزيز ولا كريم. فالعبرة إنما هي بالحقائق، وأما الأسماء فلا تجدي شيئا إذا كان واقع الإنسان يخالف اسمه. قال جل وعلا من الذين هادوا يحرفون الكلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم جمع كلمة، والمراد به التوراة، يحرفون التوراة عن مواضعها. وقيل بل الكلم هنا المراد به كلامهم، يحرفون كلامهم الذي يقولونه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتحريف هو الميل بالشيء عن وجهه، التحريف هو الميل بالشيء عن وجهه، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وعن حقائقه ودلالاته ويقولون. وهذا بيان لتحريفهم للكلم. ويقولون سمعنا وعصينا، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون منه القرآن ويسمعون منه الدعوة إلى الحق، يقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، سمعنا قولك وعصينا أمرك. ويقولون واسمع غير مسمعين، وهذا منهم لعنهم الله دعاء عليه، واسمع منا غير مسمع، يعني لا أسمعك الله، هذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال على سبيل السب، يقال اسمع لا أسمعك الله. فهم يقولون هذا، يقولون واسمع كلامنا حينما نكلمك غير مسمعين، أي لا سمعك الله، لا جعلك الله تسمع، قبحهم الله. وهذا من تحريف الكلم، يلوون الكلام ويصرفونه عن وجهه. واسمع غير مسمعين وراعنا، أيضا راعنا، الأصل في المراعاة هو الرفق، الانتباه للإنسان مع الرفق به، هذا هو الأصل. تقول راعني، يعني اسمع وارفق بي، راعني في هذا الموضوع، كما يقول حينما تشتري بضاعة وتقول للبائع راعني في السعر، يعني ارفق بي، يسر علي، تساعد معي. فهم يظهرون هذا الكلام ويقولون راعنا، يعني افهم عنا وافهمنا، يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يراعيهم، وهم في الحقيقة لا يريدون هذا، قبحهم الله، كما مر في سورة البقرة عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهم يقولون راعنا وهم يريدون السب، يريدون راعنا من الرعونة، يقال فلان أرعن، يعني أحمق ما يحسن التصرف. هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، يلوون الكلام ويحرفونه عن وجهه ويقولون راعنا، كأنهم يقول رجل راعنا، يعني من الرعونة. وهم يظهرون يعني في ظاهر الكلام أنهم يريدون من المراعاة، راعنا من المراعاة، أي افهمنا وفهمنا. لكن هذا من تحريفهم للكلمة عن مواضعه، ومن خبثهم وقبحهم، عليهم من الله ما يستحقون. قال جل وعلا وراعنا ليا بألسنتهم، ليا، يقولون هذا ليا من باب اللي، واللي هو تحريف الكلام وليه عن ظاهره وعن دلالته العامة، يلوي الكلام ليا، إذا ليا بألسنتهم، يقولون هذا تحريفا بألسنتهم للكلام وصرفا له عن وجهه. وإلا لو كان إنسان يريد من راعنا المراعاة أو واسمعنا غير مسمع، يعني واسمع قولنا غير مسمع ما تكره، هذا كلام يكون مقبولا. لكن لما قال الله عز وجل ليا بألسنتهم، هذا بيان من العليم الحكيم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهم حينما يقول واسمع غير مسمع وراعنا، كل هذا يقولونه من باب لي الكلام عن وجهه وتحريفه عن وجهه، فهم يريدون به السب والشتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يقولون هذا ليا من لي الكلام وتحريفه عن وجهه، وأيضا يقولونه من باب الطعن في الدين، فإنهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه. وإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتباعهم يرون أنه ما دام أنه مسبوب وأنه يسب، هذا طعن فيه وفي دينه، كيف يتبع ويقبل ممن هو فيه كذا وكذا؟ فهم يفعلون هذا طعنا في الدين. إذن اليهود وغير اليهود أعداء الدين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في ديننا، ولهذا يجب الحذر منهم ولا يثق بهم، لأنهم أعداء في الحقيقة، هم أعداء الدين فيطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الدين، يحرفون الكلم إذا تكلموا. قال جل وعلا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه فتح لهم باب السلامة والنجاة لو أرادوه. وقال: لو أنهم بدل أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلم ويطعنون في الدين، لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، بدل أن يقولوا سمعنا وعصينا يقولون سمعنا قولك وأطعنا أمرك واتبعناك وآمنا بك، سمعنا وأطعنا وانظرنا، بدل أن يقول راعنا يقولنا انظرنا. قال بعض المفسرين معنى انظرنا أي انتظرنا، أي انتظرنا، وقيل لا تعجل علينا، فهذا معنى مقبول. لم تقول لما تقول لإنسان انظرني، هذا ليس سبا، هذا تريد منه أن يمهلك وينتظر عليك ويتمهل حتى تجيبه إلى ما يريد. فالله عز وجل بيّن لهم طريق السلامة والنجاة بدل طريق الضلال الذي سلكوه، أنهم لو قالوا بدل واسمع سمعنا وعصينا، لو قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم. لو قالوا بدل قولهم واسمع غير مسمع وراعنا، لو قالوا وانظرنا لكان خيرا لهم، لأن هذا يقتضي الإيمان وحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على وجوب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الأدب في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يجوز لأحد أن يرفع صوته رفعا يجاوز الحد المعقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يتأدب معه حيا وميتا، كما في البخاري يقول أحد التابعين: كنت جالسا في هذا المسجد على سارية فحصبني رجل بشيء من حصى المسجد، ما كان المسجد مثله الآن، كان حصبة تراب، قال فحصبني يعني رماني بحصيات حتى أنتبه، فنظرت إليه وإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان خليفة، فقال: اذهب وأتني بهذين الرجلين. يقول: رجلان يرفعان أصواتهما قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بهما قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف، يعني لسنا من المدينة. قال: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد نهى الله عز وجل عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع الصوت عنده لا في حياته ولا بعد مماته، هذا من الأدب، فيجب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بسنته والوقوف عند ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، التأدب بآدابه والتأسي به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وكان خيرا لهم عند الله عز وجل، وأقوم لحالهم، لأنهم يكونون على الحال المستقيمة وعلى الصراط المستقيم، وهذا فيه بيان أن استقامة الحال واستقامة الأمر لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستجيب المؤمن لله ورسوله، وإذا سمع الحق يقول سمعنا وأطعنا ويبادر إلى العمل، هذا هو الذي تستقيم به الحال ويحسن به المآل ويكون خير مآل. لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم. ولكن لعنهم الله، اللعن هو الطرد والإبعاد، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، طردهم جل وعلا وأبعدهم من رحمته. لماذا؟ بماك بكفرهم، والباء هنا للسببية وتقدير الكلام. ولكن لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم، ما ظلمهم الله. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لكن لعنهم وطردهم وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم. ومن ذلك ما مر معنا قريبا، اسمع غير مسمع، راعنا طعنا في الدين، وهذا كفر بالله عز وجل. ولكن لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. هذا أحد معني الآية، لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، فيؤمنون إيمانا ليس فيه الإيمان بجميع الرسل، ليس فيه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الإيمان بما جاء في التوراة من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والحث على اتباعه، إيمانا ليس فيه الإيمان بالقرآن، فهو إيمان قليل لا يكفي في النجاة. ويحتمل أن معنى قوله إيمانا إلا قليلا أي لا يؤمن وما يؤمن، نعم، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني فلا يؤمن منهم إلا نفرا قليلا. ولهذا الذين يؤمنون من اليهود معدودون قلة، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا بضعة رجال، عبد الله بن سلام، وذكر بعض العلماء أنهم 9، بعضهم قال 7، بعضهم قال أقل من ذلك، مع أن عندهم الكتاب ويعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وقد أمرهم الله بذلك في التوراة، ويعرفونه حق المعرفة، ومع ذلك كفروا، ولا يزالون إلى اليوم أقل الناس دخولا في الإيمان هم اليهود، بينما تجد النصارى أكثر دخولا منهم في الإسلام، فهم لا يؤمنون إلا قليلا، لا يؤمنونهم إلا العدد القليل، لخبثهم وانحرافهم وبعدهم عن الحق وحسدهم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يناديهم بهذا الأمر وهو إيتاء الكتاب، لأن هذا يدل على أن عليهم مسؤولية أعظم من غيرهم. يا أهل الكتاب، يا من أعطاكم آتاكم الله الكتاب وعلمكم ما لا يعلم كثير من الناس، وعندكم من المعرفة بنبينا وبما جاء به من الحق ما ليس عند غيركم، يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا، والمراد به القرآن، آمنوا بما نزلنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، بما نزلنا مصدقا لما معكم، بما نزلنا حالة كونه مصدقا. فهذا الذي نزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن مصدق لما معكم، يصدق التوراة التي في أيديكم ويدل على ما دلت عليه، فعندكم من التوراة ما تعلمون به أن هذا القرآن من عند الله، لأنه يصدق ما بأيديكم، فأنتم تعلمونه قبل نزول القرآن، فجاء القرآن مصدقا لما بأيديكم، يصدقه ويؤكده ويدل على ما دل عليه، فكان هذا أدعى إلى أن تؤمنوا، لأنكم تيقنتم أنه حق بما عندكم قبل نزوله، فلما نزل جاء كما أنزل عليكم من قبل، فكان هذا أدعى إلى الإيمان به وإلى اتباعه، مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. هذا تهديد ووعيد شديد، فيقول الله عز وجل آمنوا من قبل أن نطمس وجوهكم، امنوا قبل ذلك. وقد ذكر العلماء معنى الطمس، فقال بعضهم طمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم، هذا طمس الوجوه، فبدل أن ينظر إلى الأمام يطمس الله وجهه ويجعل وجهه في قفاه ويجعل بصره في قفاه، هذا طمس. وقال بعض المفسرين معنى نطمس وجوها لا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أثرا ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار، يعني كالقول الأول، إنما لأن فيه زيادة أن الطمس هو إزالة ما فيها، يذهب الله بأعينهم وأبصارهم يطمسها لا يبقى لهم أعين ولا أبصار، ثم تلوى وجوههم وتجعل من جهة أدبارهم. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال طمسها أن تعمى، طمسها طمس الوجوه أن تعمى وتجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وهذا كله حق، هذا وعيد من الله عز وجل، ولكن قال بعض المفسرين معنى طمسها من العلماء من قال طمس حقيقي، وهذا ظاهر النص، تطمس الوجوه نفسها. وقال بعض المفسرين، قال مجاهد أي نردها على أدبارها في الضلالة، نطمس وجوها عن الحق ونردها على أدبارها في الضلالة. وقال السدي فنمنعها من الحق ثم نرجعهم كفارا ونردهم قردة. وقال ابن زيد نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. والله على كل شيء قدير، فلا مانع من حمل الآية على ظاهرها بل على هذه المعاني، فيطمس وجوههم ويذهب بمعالمها ويجعلها من قبل أقفيتهم، وأيضا يصرفهم عن الحق فلا يؤمنوا به أبدا، وهذا جزاء بكفرهم وإعراضهم عن الحق. ولهذا روى ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال تذكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر، المراد كعب الأحبار، قال أسلم كعب زمان عمر أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر، يعني كعب الأحبار كان في اليمن، فجاء يريد بيت المقدس فمر بالمدينة في زمن عمر، فلما علم به عمر وهو حبر من أحبار اليهود خرج إليه ليدعو لعله يدخل في الإسلام، قال فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، قال ألستم تقرؤون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأنا قد حملت التوراة، يعني كتابكم يقول فينا كذا ما أريد أدخل في دينه، فتركه عمر فذهب إلى بيت المقدس حتى انتهى إلى حمص في الشام، فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال كعب يا ربي آمنت يا ربي أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية، ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين، عقل معنى هذه الآية وخشي أن يطمس الله وجهه. وجاء في بعض الروايات عند ابن أبي حاتم أنه لما سمع هذه الآية قال فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس، ثم أسلمت، يمسح وجهه يخشى أنه قد طمس، فأسلم وصار من المسلمين. فالحاصل أن هذا وعيد وتهديد أكيد وشديد من الله عز وجل. وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. والمعنى فيجب علينا أيضا، يا من علمت الحق ولم تتبعه، عليك أن تخشى أن يطمس الله وجهك أو أن يطمس بصيرتك وأن يعميك عن الحق. فإذا سمعت ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعت دلالة القرآن ودلالة السنة، فاقبل وآمن واتبع واعمل، لا تدبر فيطمس الله وجهك أو يطمس قلبك عن الحق. فكم من الناس الآن يعرف أن الحق هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الدين، ومع ذلك لا يتبعه. ألا تعرف أنه حق؟ يقول بلى. لماذا لا يتبع؟ هذا طمس الله على قلب بسبب أعماله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بسبب أعمالهم. قال جل وعلا: فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. يعني إما أن نطمس وجوههم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. واللعن الأصل هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولعن أصحاب السبت كان بطردهم وإبعادهم من رحمة الله وبمسخهم قردة. وهذا دليل أيضا على شدة العقوبة، شدة العقوبة على من أعرض عن الحق ولم يتبعه. ولهذا صحت الأحاديث أنه سيمسخ، سيكون في هذه الأمة مسخ من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يمسخ كما مسخت بنو إسرائيل، هناك من يمسخ منهم قردة وخنازير بسبب أعمالهم القبيحة. فالله عز وجل حذر يهود، وهو تحذير لنا أيضا. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. لأن الله عز وجل لعن أصحاب السبت وطردهم من رحمته وعذبهم عذاب النكرة. وذلك أن الله جل وعلا نهاهم عن الصيد في يوم السبت وابتلاهم، يعني رخص لهم أن يصيدوا طيلة أيام الأسبوع إلا يوم السبت. وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله في سورة الأعراف. وخلاصته أنهم لما طال عليهم الأمر، كان يوم السبت الذي نهوا عن الصيد فيه يأتيهم الصيد، يأتيهم السمك شرعا كثير من كل جانب ومن كل حدب، وإذا ذهب يوم السبت ذهب السمك ولا يرونه إلا السبت القادم. وهذا ابتلاء من الله عز وجل واختبار لهم. فلما طال عليهم الأمد انقسموا أقسام ثلاثة: قسم صادوا تحيلوا، منهم من حفر حفرة في طرف البحر، فلما جاء السمك يوم السبت كانت الحفرة مفتوحة، فلما دخل السمك داخلها أغلق عليه سد بينه وبين البحر حتى لا يرجع فبقي. فلما كان يوم الأحد صاده، قال: أنا ما صدت يوم السبت، أنا صدت يوم الأحد، تحيل. وبعضهم جاء وضع شباكا ورمه في البحر فدخل فيه السمك فأغلقه عليه وأبقاه في البحر يوم السبت. فلما كان يوم الأحد أمسكه وأخرجه فأكلوا. فجاءت إليهم طائفة فنهوهم وحذروهم، وطائفة سكتوا، بل قالوا للذين ينهونهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لكن قال الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. عذر أحيانا أن تنكر المنكر وأن تعلم أن من تنكر عليه لن يستجيب لك، لكن معذرة إلى الله. ولعلهم يتقون. فلما جاء العذاب أخبر الله عز وجل أنه أخذ الذين اعتدوا بعذاب بئيس شديد، وأنه نجى الذين كانوا ينهون عن السوء وسكت عن الذين سكتوا. هذا فيه يظهر يا أخوان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نجاة في الدنيا والآخرة. وإن كان الذي أنكر المنكر بقلبه ينجو أيضا، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء في الحديث الآخر: ولكن من رضي وتابع، يعني من أنكر بقلبه فقد نجا، ولكن من رضي وتابع. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. قال: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال ابن كثير رحمه الله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. كان أمر الله مفعولا، لا بد أن يفعل ولا بد أن يقع، لأنه هو الرب جل وعلا وهو على كل شيء قدير، وإذا قضى أمرا لا بد أن يقع ولا بد أن يفعل، ولا يستطيع أحد أن يمتنع مما أراده الله به. وهذا بيان على عظمته وقدرته جل وعلا، وتحذير لهؤلاء الذين لم يقبلوا الحق وحرفوه. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية الكريمة من أعظم الآيات الدالة على فضل النجاة، على فضل التوحيد والسلامة من الشرك، ومن أعظم الآيات الدالة على خطر الشرك. فقد قسم الله عز وجل الناس في هذه الآية من حيث الجملة إلى قسمين: مشرك وغير مشرك. فأما المشرك لا يغفر الله له أبدا مهما حاول إلا إذا تاب، لكن ما دام مصرا على شركه فالله لا يغفر له ولا شفاعة له، وهو وقود جهنم نعوذ بالله. إذن هذا ذنب خطير يجب الخوف منه، أشد الخوف. وفيه فضل التوحيد، فضل من لقي الله موحدا فإن الله جل وعلا يغفر له. لكن من لم يشرك بالله ينقسمون إلى قسمين: قسم يشاء الله مغفرة ذنوبه، وقسم لا يغفر له ذنوبه لكن يعذبه جل وعلا بعدله ثم يخرجه بعد ذلك من النار، وهم عصاة الموحدين. فمن مات على التوحيد إما يدخل الجنة مباشرة بفضل الله ورحمته وجوده وكرمه، وإما أن يدخل النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك. المهم أن مصيره إلى الجنة، هم إما يدخل الجنة ابتداء وإما انتهاء. لكن من مات على غير التوحيد على الشرك، إنه من يشرك بالله، يقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الشرك، ولكن بين الله عز وجل خطورة الشرك، أن من وقع فيه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله أنه يحبط عنه ما كان يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، لكن من ليس معصوما فعليه أن يخاف أشد الخوف. فإذا كان الله قال هذا لنبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يقع منه هذا، لأنه لا يلزم من الشرط أن يقع، لا يقع من الشرط أن يقع المشروط، لكن من يمكن أن يقع منه هذا عليه أن يخاف أشد الخوف وأن يحذر أشد الحذر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا قال بعد ذلك بعد أن ذكرهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لو أشركوا لو وقعوا في الشرك لحبط عنهم وزال عنهم ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة، لأن الشرك يحبط العمل. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله يشرك به دخل النار نعوذ بالله، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. في حديث جابر أيضا بعض طرقه سئل ما الموجبتان، ما الموجبتان يعني التي توجب الجنة وتوجب النار، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يعني وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وفي حديث ابن مسعود في البخاري من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ندا شبيها مثيلا يصرف له شيئا من العبادة دخل النار. فيجب على المسلم أن يحذر من الشرك أشد الحذر، والشرك هو صرف العبادة لغير الله، يجعل مع الله شريكا فيما يختص به، لأن العبادة حق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ولهذا في حديث معاذ في الصحيحين في حديث ابن عباس عن معاذ في الصحيحين قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي تدل على العموم، لا نشرك به شيئا من الأشياء، لا ندعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو، ولا نخاف من غيره خوف العبادة، ولا نذبح لغيره، ولا ننذر لغيره، ولا نسجد لغيره، ولا نصلي لغيره، ولا نطوف بقبر أو بشيء غير الطواف ببيته تقربا إليه، لا نصل شيئا من العبادة لغيره جل وعلا، بل نفرده بها إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك ونفردك بالعبادة ونخصك ونفردك بالاستعانة بك على ذلك. والعلماء يقولون إن الشرك ينقسم إلى قسمين، قبل ذلك نكمل الآية، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. ولهذا الذنوب التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له برحمته. ولكن من مات على غير الشرك، على ذنب دون الشرك، دون الشرك والكفر وترك الصلاة، فمصيره إلى الجنة ابتداء وانتهاء. ثم قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم، من يشرك بالله فقد افترى واختلق وارتكب إثما عظيما لا أعظم منه، أعظم الذنوب وأشدها وأسوأها. والعلماء ذكروا أن الشرك ينقسم من حيث الجملة إلى قسمين، إلى شرك أكبر وهو دعوة غير الله معه، وقيل هو صرف العبادة لغير الله، يتقرب بالعبادة لغير الله عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو كل ما وردت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الأكبر، وعرفه بعضهم قال هو كل الشرك الأصغر كل وسيلة تفضي أو كل عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر ويفضي إلى الشرك الأكبر. فيعمل أعمال توصله بعد ذلك كالرياء، فالبداية يرائي لا يصل الكفر في البداية، لكن إذا غلب عليه وصارت كل أعماله ريا ما عبد الله عز وجل. فهو كل وسيلة من الأقوال والأعمال توصل إلى الشرك الأكبر. ولا يعني قول العلماء أنه شرك أصغر يعني أنه بسيط صغير، لا، قيل له أصغر باعتبار الأكبر، وإلا فقد أجمع أهل السنة والجماعة كما ذكر العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، أجمع أهل السنة والجماعة أن الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب، الحلف بغير الله والنبي وحياتك بالأمانة بشرفي بنجاحي أشد خطرا من كبائر الذنوب من الزنا والسرقة وغير ذلك بالإجماع. وقد فرق العلماء بين الأكبر والأصغر بفروق، فقالوا الأكبر محبط للعمل، إذا ذبح الإنسان لغير الله تقربا أو ذبح للجن أو دعا ميتا أو طاف بقبر أو دعا وليا أو استغاث به ميت أو غير ذلك حبط عمله كله الذي عمله من قبل، فالشرك الأكبر يحبط جميع العمل، لئن أشركت لا يحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والأصغر لا يحبط إلا ما لابس من العمل، رجل جاء يتصدق فرأى الناس ينظرون إليه فتغيرت نيته فتصدق وزاد في المبلغ لأجل رؤية الناس يريد أن يمدحوه، هذا يحبط هذا العمل هذه الصدقة، لكن بقية الصدقات التي صدق الله فيها لا تحبط بهذا ولا يحبط بقية أعماله كالصلاة وغيرها. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام ويرتد، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، يبقى على إسلامه. والفرق الثالث أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، نعوذ بالله، خالدين فيها أبدا لا يخرج منها، وليس له مطمع أن يخرج منها يوما ما، وما هم منها بمخرجين. بينما الشرك الأصغر لا يخلد في النار إن دخلها، وقد لا يدخلها بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. والفرق الرابع أن الشرك الأكبر لا يدخل الموازنة مع الأعمال الصالحة بل يحبطها ويقضي عليها، بينما الشرك الأصغر يدخل الموازنة مع الأعمال، فإن زاد عليها دخل صاحبه النار، وإن زادت عليه حسناته على سيئة الشرك الأصغر أدخله الله الجنة. وهذا من حيث الجملة، الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر. والشرك الأصغر أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى شرك جلي واضح ظاهر، وإلى شرك خفي. الشرك الأصغر ينقسم إلى شرك جلي وإلى شرك خفي، والشرك الجلي أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى شرك في الأقوال، في أقوال الناس، وشرك في أعمالهم. فمن الشرك في الأقوال الحلف بغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا يجوز الحلف بغير الله، منكر يا عبد الله. لا يجوز تحلف بأحد، تحلف بالله أو بشيء من صفاته. والذي نفسي بيده، والله، والرحمن، وما شابه ذلك من أسماء الله وصفاته. لكن ما تحلف بغير الله، ما تقول والكعبة بذمتي، بالأمانة، بشرفي، بأمي وأبي، بنجاحي، والنبي، وحياتك وحياتي، ما يجوز. بل ينبغي للإنسان إذا حصل منه شيء من ذلك أن يقول لا إله إلا الله بعدها مباشرة، يكفر، لأن هذا هو التوحيد. كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليستغفر الله وليقول لا إله إلا الله، توحيد، يكفر. ومن الشرك في الألفاظ التشريك بين الله عز وجل وبين خلقه. يقول بعض الناس: لولا الله وفلان، أنا بالله وبك، معتمد على الله وعليك. لا، لا تأتي بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك، لكن ائتي بثم التي تفيد الترتيب والتراخي. تقول: لولا الله ثم فلان ثم فلان، أنا بالله ثم بك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فثم تفيد الترتيب والتراخي، فهذا لا بأس به: لولا الله ثم فلان، أنا بالله ثم بك، أنا معتمد على الله ثم عليك، هذا لا بأس به. ولكن أن تشرك بين الله وبين أحد من خلقه ما يجوز، لأنه شرك. هذا في أقوال الناس. والحقيقة أن تتبع هذا الأمر يطول في أقوال الناس، عبارات كثيرة سيئة شركية، منها ما هو أكبر منها ما هو أصغر. فيجب الإنسان أن يصون لسانه وأن يحذر من أن يقع في الشرك، وأن يجعل دعاءه واستغاثته وأموره كلها لله، يدعو الله وحده لا شريك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنوع الثاني شرك في الأعمال، مثل تعليق التميمة. والتميمة كل شيء يعلق أو يتخذ بنية رفع البلاء أو دفعه، فيتخذ خيطا يربطه على يده أو على بطنه، أو يضع صورة ثعبان على مقدم سيارته، أو يعلق بسيارته خرقا وخيوطا يزعم أنها تنقذ السيارة، أو يضع حبة البركة في السيارة حتى لا تصدم وحتى لا تفسد وما شابه ذلك، أو يعلق في يده خيطا أو تميمة في عنقه أو في عنق ولده، أو يضع عين على السيارة إذا كانت جديدة، يضع عين ويضع فيها سهم، أو يضع بلاطة سوداء عند مقدم باب البيت. لماذا؟ قدام الباب، قال حتى تسقط عين الحاسد فيه ويسلم بقية البيت. وهذا لا ساحل له. وأما الشرك الذي في أفعال الناس فكما ذكرنا الرقية، التميمة، وكذلك الطيرة. الطيرة يتطير بعض الناس، الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فإذا رأى غرابا تشاءم، إذا رأى رجلا أعور تشاءم، إذا رأى كذا تشاءم. ما يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأن الأمور تجري على قضاء الله وقدره، يحصل لك ما يحصل بسبب قضاء الله وقدره الذي كتبه وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كما في الحديث الذي في الصحيح. وليس معنى أنك إذا رأيت رجل أعور أو رأيت غرابا يطير إلى جهة اليسار أن هذا السفر مشؤوم وسيقع لك فيه مشكلة. وما يدري هذا الغراب، ما يعلم الغيب، أنت ما تعلم الغيب، وأنت آدمي عاقل تدرك الأمور. يجب على المسلم أن يحذر من هذه الأمور، لأنها نوع من الشرك، وأيضا هي نوع من الشرك الأصغر إذا كان لا يعتقد أنها فاعلة بنفسها. أما إذا اعتقد أن المحلوف به أنه له مال الله، أو أن هذه الأمور تفعل بنفسها وتستقل وليست سببا، فهذا شرك أكبر نعوذ بالله. لكن الغالب أن من يقول هذا لا يقصد أن المحلوف به له مال الله، ولا يقصد أن هذه الأشياء وهذه التمائم وهذه أنها تستقل بالنفع، ولكن يعتقد أن الله جعلها سببا، والله لم يجعلها سببا. لكن لو كان مما جعله الله سببا لا يقال أنه شرك. لو أنه استعمل العسل، الله جعله شفاء، أو تداوى بماء زمزم، هذا ليس شركا، الله جعله شفاء. أو تداوى بالكي مثلا، ما جعله الله سببا لا بأس به، يبقى من المباحات. لكن التحريم لمن جعل شيئا سببا والله لم يجعله ذلك، والله لم يجعله كذلك، يربط خيط على يده يقول هذا يشفيني من مرضي كذا، خيط خرقة ما بيها شيء. ومن الشرك الأصغر وهو النوع الثاني، الشرك الخفي، وهذا داء الصالحين، هذا داء الأتقياء الأولياء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. انظروا، الذي يقول أخوف ما أخاف عليكم أرحم الأمة بالأمة، النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، والمقول له من؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أصحاب العلم والإيمان والجهاد والقوة في الدين. فكيف بنا نحن المساكين؟ من باب أولى يجب أن نخاف ونحذر. ولهذا الشرك في هذه الأمة خفي جدا يا أخوان. جاء في الحديث الصحيح بسند حسن، بل له شاهد أيضا في الصحيح، جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقالوا: كيف نتقيه وهو كذلك يا رسول الله؟ النملة معروفة صغيرة، ما تراها بعينك إلا إذا دققت النظر، ودبيبها صوت قدميها أو أثر قدميها، أخفى وأخفى. فقالوا: كيف نتقيه وهو كذلك؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وله شاهد في الأدب المفرد بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ألا أدلك على شيء إذا قلته أذهب الله عنك كثير الرياء وقليله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. احفظ هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، خاصة إذا وجدت النفس تنازع للمراءة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فذكر عالما قارئا، وذكر مجاهدا في سبيل الله، وذكر جوادا منفقا، وكل واحد منهم يقول له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، أو قرأت ليقال قارئ، وقد قيل.